عن الحيض رمضان، سألناها لماذا؟ قالت تريد كمال الأجر وكمال الأداء. لا، بعضهن يعني تريد هذا حتى لا يتعبها القضاء. فأعلم أيوة، يعني على كل حال الحائض ليس عليها أن تقطع حيضها إلا إذا كان لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. وقد يكون قطع أو استعمال الدواء الذي يقطع الدورة الشهرية قد يكون فيه أذى للمرأة في صحتها، فمثل هذا يسأل عنه الطبيب عند الضرورة، مثل التي يفوتها رفقتها في الحج وحاضت عند طواف الإفاضة. أما الصوم فيعني لها أن تصوم وعليها أن تصوم إذا كانت طاهرة، فإذا جاء الحيض امتنعت عن الصيام ثم تقضي، وهذا لا شيء فيه. أي فضيلة من يقول أن المرأة ما أفضلها؟ طيب إذا كان الشخص المريض إذا مرض كتب له ما كان يفعله وهو صحيح، فضل الله، وكون المرأة أفضلها تصوم في رمضان هذا يحتاج إلى دليل. نحن ليس عندنا دليل، هي كانت تريد أن تصومه لو لم يأتي المانع، فأتى المانع فيكتب لها الأجر عليها القضاء. هذا الذي يدل عليه يعني نصوص الشريعة. وبعدين الحكم على أن هذا أفضل أو لا هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لا يعلم بالعقل. كيف؟ لا، ما هو وقت أداء، لأنه الأداء والقضاء متعلق بالوقت الذي حدده الشارع وليس متعلقا بتذكر المكلف أو نسيانه، لأن ذلك يرفع عنه الإثم فقط. وأما الوقت فهو متعلق بالوقت الذي حدده الشارع. وإذا قال قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ما زاد عن ذلك، إذن ليس وقتا لإقامة الصلاة إلا عند أصحاب الأعراض. نعم نعم، هو هذا، لأن الوقت هم عرفوه، قالوا الوقت ما حدده من شرع من زمن مضيق موسع، هذا معنى الوقت في الاصطلاح. والأداء ما فعل في هذا الوقت، والقضاء ما فعل خارج هذا الوقت، سواء له عذر أو ليس بعذر، فهذا شيء آخر، هذا متعلق بالإثم وعدم الإثم، اللي هو القصد وعدم القصد، او يعني انسان يعني غير نائم وغير ساهي فلم يصلي ولم يصم، هذا ترتب عليه الاثم لقصده، لا انه قصده يجعل الشيء قضاء او اداء. نعم بسم الله ذا يقولنا. نعم نعم، قال الا أيوة نعم، بالنسبة للنائم والناسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وهذا يحج الأحناف الذين يقولون بأن الشخص إذا نسي صلاة ونام عنها أنه لا يصليها وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرها، سواء كان وقت النهي، ويكون وقت النهي ليس منصبا على من نام عن صلاة، كما قال الشافعي أنه ذوات الأسباب لا يتجه إليه النهي، وهذا هو الذي يعني يترجح في نظريا. نعم قال إلا في قول ضعفاء يتوهمون. ضعفاء إيش معنى عن الصرف؟ إلا في قول ضعفاء يتوهمون من الإطلاقات حقا. إذا قول ضعفاء ولا ضعفاء؟ إذا قول نعم من أي نعم، إلا في قول ضعفاء يعني على وزن أنبياء أو ضعفاء يعني ألف نعم، إلا في قول ضعفاء يتوهمون من الإطلاقات حقائق. يتوهمون إلا قال وقيل لما سبق وجوبه ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول للثاني. أيوة، إلا في قول ضعفاء على أنه يقول نعم يتوهمون من الإطلاقات حقائق فحكموا. أيوة. أيوة. فحكموا فذكروا أيوة. بأن الحائضة مأمورة بالصوم لذلك، والإعادة ما فعلت ما فعل في وقت الأداء. أيوة انت يعني والإعادة مبدأ كلام، لكنه هو يقول ما قالوا بأنه وجوب تقدم. أيوة ما وجوب تقدم، ولكنه هو يعني وجب بالخطاب الوضع، والتكليف لا يتجه إليها إلا بعد طهرها، وهذا هو الصحيح. نعم. لما سبق الذي أوجبه قد علم. أيوة. نعم. لما سبق الذي أوجبه قد علم، اللي هو السبب. أيوة. الذي أوجبه. أيوة. سبق الذي. نعم. نعم. قال رحمه الله. أيوة. أي فماذا؟ نعم. قال والإعادة ما فعل في وقت الأداء. نعم. أيوة. أيوة. قال والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا. الحقيقة أن الإعادة تكرير العبادة سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، ولكن لا يعاد إلا إذا كان لخلل أو لفوات الأجل، كمن صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يصلي معها لإدراك فضيلة الجماعة، أو الذي كان في صلاته خلل فإنه يعيد. والصحيح أن الإعادة هو تكرير يعني فعل العبادة مرة أخرى سواء كان داخل الوقت أو خارجه. ولذا صاحب المرقة قال ولو خارجا إعادة، تكريرها لو خارجا إعادة، لو خارج عن الوقت يسمى إعادة. نعم. والإعادة لأنه في اللغة مأخوذ من اللغة، لأن الإعادة هو فعل الشيء مرة بعد مرة. نعم. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل بعذر. أيوة. نعم. إيش هو؟ نعم. نعم. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على أخي، هل ممكن تحصيل الحاصل؟ لكن إعادة للظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتطوع على أخي. أيوه. ومعاذ الذي كان يصلي. نعم. ما هو صلاة العشاء مرة أخرى وصلىها نفلا. أيوه. هذا هو. ليش؟ حتى الذي صلاته خلل ما عاده، لأن الأول ما يصلى. لا ما عاده لأنه ما فعلها أصلا، ذيك الأول ما يصلى شرعيا على هذا الكلام الذي تقول. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل بعضهم. نعم. طبعا الواجب على الكفاية، تعريف الواجب هو نفس الواجب ما أمر الشرع به أمرا جازما، ومثل التعريفات التي ذكرها المؤلف للواجب، إلا أن الواجب الكفائي هو يعني ضابطه أن الشارع نظر فيه إلى حصوله لصرف النظر عمن حصله، يعني مهم عند الشارع هو حصول الواجب الكفائي، مثلا دفن الميت أو إقامة الجهاد أو يعني الإمام يقوم بصلاة الناس، بصرف النظر عن الشخص الذي يقوم بهذا فإن الشارع مراده أن يقوم الواجب الكفائي، لكنه إذا لم يقم به البعض أثم الجميع، وإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. نعم. وضابط يعني هذا هو أهم شيء في ضابطه، أنه بينما الواجب العيني نظر الشارع إلى تحصيله وإلى من يحصله، أما الواجب الكفائي فإن الشارع نظر إلى تحصيله بصرف النظر عمن حصله. نعم. قال لنا لو كان واجبا على البعض لم يأثم الجميع بالترك. صح. المخالف لو كان على الجميع لم يسقط بفعل بعضهم. يعني هذا يعني عجيب، لو هو على الجميع لكن يسقط بفعل بعضهم. نعم. أيوة. قال وهو استبعاد، والاختلاف في طرق الإسقاط لا وهو استبعاد ولا بعيد يعني أو نعم أي أيوة. قال وهو استبعاد، والاختلاف في طرق الإسقاط لا يوجب اختلاف الحقيقة. صح. يعني كونه سقط من هذا وسقط من يعني بفعل هذا وسقط بفعل هذا، لا هذا يعني غير الوجوب، شيء اسمه الوجوب، لكن الطريقة التي تسقط الوجوب يعني قد تكون مختلفة لكن الوجوب واحد. أيوة. نعم. أي أيوة نعم، هو يقول ليس واجب على الجميع، ما هو ما في أحد يقول ما واجب، ويقول ليس واجبا على الجميع بدليل أن أنه يسقط بفعل البعض، إذا ما واجب على الجميع. وهو طبعا هل هو محل الخلاف، محل الخلاف هل يعني واجب الكفاية يسقط بفعل البعض ولا يسقط بفعل البعض؟ الصحيح أنه يسقط بفعل البعض، هذا محل إجماع. الذي يقول بأنه لا، وبعدين ما في أحد من الأئمة ولا من يعني من يقتدى به يقول بأنه يعني لا يسقط. نعم. أيوه. قال والاختلاف في طرق الإسقاط لا يوجب اختلاف الحقيقة. مثلا الدين هو دين واجب في الذمة، ممكن واحد يسقطه علشان سدده، ممكن يسقطه علشان تركه، ممكن يعني يمكن يسقط عنه بسبب آخر، إذن الوجوب هو هو لكن طرق الإسقاط مختلفة، هذا قصد. نعم. قال والاختلاف في طرق الإسقاط لا يوجب اختلاف الحقيقة كالقتل للردة والقصاص. أيوة. فإن الأول يسقط بالتوبة دون الثاني. نعم. قالوا لو امتنع الأمر لواحد من جماعة لامتنع الأمر بواحد من جماعة. أيوة. يعني معناه أنه لو امتنع يعني أمر واحد غير معين لم تنع الوجوب غير معين لم تنع، وهذا ذكره المعتزلة في إنكارهم للواجب المخير. نعم. كأنهم يقيسونه على الواجب الكفاية. نعم. كيف يرد؟ أيوة الردة تسقط بالتوبة، والقصاص لا يسقط. نعم. لا هو قد يسقط القتل قد لكن لا يسقط بالتوبة، لكنه قد يسقط بالعفو. أيوه. أي يعني شيء آخر، هو قصد بس يبين على أنه الإسقاط طرق مختلفة والوجوب هو هو. أيوة. نعم. لا لم تنع توجه الأمر بواحد من جماعة، يعني قصده بواحد من متعدد جماعة، قصد واحد من متعدد، فهمت؟ يعني مثل الواجب المخير. أيوة. نعم. هذا هو واحد من ثلاثة. هو يقول لو امتنع كأنه يقيس على الواجب المخير فيه، مدام أنت قريت بالواجب المخير إذن يلزمك أن تقر بالواجب يعني الكفاية. أيوه. قال لو امتنع الأمر لواحد من جماعة لم تنع الأمر بواحد من جماعة. أيوة يعني من جماعة هنا يعني الأمر لواحد من جماعة، الجماعة هنا جماعة العقلاء، والجماعة هناك يعني المخير فيه المتعدد بس. أيوة. نعم. لأن المانع كونه غير معين. نعم. قلنا الفرق أنه يلزم أن يكون الإثم واحدا، أن يكون الإثم واحدا غير معين، ولا يعقل بخلاف الآخر. أي بخلاف الآخر في الواحد من جماعة، فإن الإثم معروف، يعني هم يقولون لو تركها جميعا عوقب على أقلها ثمنا، ولو فعلها جميعا لأثيب ثواب الواجب على أحسنها، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. وهذا لا يكون في واجب يعني الكفائي، لأن الواجب الكفائي لو تركه الناس جميعا لأثموا جميعا إثما متساويا، هذا قصده. وهناك الإثم ليس متساويا بين لتفاوتهما. نعم. قالوا صح أمر بعض بقوله فلولا نفر، قلنا يجب تأويله إلى ما ذكرناه جمعا بين الأدلة. لا يجب تأويله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا يدل على يعني. وكذلك كل فروض الكفاية اللي هي الأمر بالجهاد يسقط بفعل البعض، لأن الغرض يحصل بفعل البعض، بينما في الواجب المعين لا يحصل الغرض إلا بفعل الجميع، غرض الشارع. نعم. قال المصنف رحمه الله مسألة. نعم. كيف؟ أي يعني معناه المرتد، المرتد حكم القتل، وحكم القاتل القتل، فهمت؟ ممكن يسقط القتل عن صاحب الردة بالتوبة، ويمكن يسقط القتل عن القاتل بالعفو، إذن في طرق مختلفة، ومع ذلك القتل هو شيء واحد، هذا قصد. نعم. هو علشان هذا يمثل فيه على فرض الكفاية، أن فرض الكفاية يعني فيه وجوب وفيه إسقاط، إسقاط مختلف. قال طرق الإسقاط، أي طرق الإسقاط لا تغير في الحقيقة. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة وتعرف بالواجب المخير. أي يعني طبعا هو فيه تقسيم الواجب من حيث المكلف، وفيه تقسيم الواجب من حيث ذات الواجب، وفيه تقسيم الواجب من حيث الفعل المكلفي، فهمتم؟ فالواجب من حيث ذات المكلف إما على الكفاية وإما معين، والواجب من حيث ذات الواجب وهو الفعل المكلفه هو إما أن يكون مخيرا فيه أو معينا، فهمتم؟ هذه تقسيمات الواجب يسمونها، من حيث ذات الواجب اللي هو الفعل وهو الخير، من حيث المأمور وهو المكلف وهو إلى كفاية وإلى عين، ومن حيث يعني الوقت الواجب يعني من حيث المأمور به، مأمور فيه، أو من حيث وقت الواجب ظرف اللياقة يكون موسع ومضيق. نعم. كيف؟ الفعل المكلف اللي هو خصال الكفارة أو الصلاة، الصلاة يعني معين على كل واحد، وخصال الكفارة مخير بين أشياء محصورة. نعم. أيوة. قال مسألة وتعرف بالواجب المخير الأمر بواحد من أشياء يقتضي واحدا من حيث هو أحدها. أيوة. خصال الكفارة. نعم. هو بعض يقول خصال الكفارة، بعضها يكون فيه هم يمثلون لها بالأنساك الثلاثة، من أراد أن يحج مخير بين أنساك ثلاثة بصرف النظر عن أي أفضل، حتى خصال الكفارة الأفضلية ما هي سواء، ولكن من حيث سقوط الطلب يسقط بكل واحد منها، كل واحد وحده يسقط به الطلب. نعم. أيوه. قال كيف؟ لا الترتيب غير، الترتيب ليس فيه تخير، الترتيب معناه يجب هذا، فإن لم يستطع أو فإن لم يوجد ينتقل للذي بعده. نعم. نعم. لا هما هو هما فيه من ناحية، لأنه أصل الواجب الموسع والمضيق هذا من حيث الوقت، وهذا من حيث الفعل، فهو هما تقسيمان، لكن ممكن ينظر إلى أن كل واجب مخير فيه توسعة، وإلى أن كل واجب موسع فيه تخيير، إذا نظرت إلى الوقت ونظرت إلى هذا. نعم. أيوة. قال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب يسقط بفعل، وبعضهم الواجب منها واحد غير معروف يختلف وهو ما يفعل. أيوة. يعني الذين المعتزلة قالوا بأن الواجب الجميع إذا فعل واحد منهم سقط الباقي، يعني جعلوه من فرض الكفاية، ولكن يعني قياس مع الفارض، لأن فرض الكفاية نظر فيه الشارع إلى الفعل بصرف النظر عن الفعل، وهذا نظر فيه إلى واحد لا بعينه، وهناك لا لم ينظر فيه إلى الواحد لا بعينه، وإنما اتجه الخطاب للجميع. نعم، لا، عند الجمهور الواجب واحد، ما هو الجميع ويسقط في فعل البعض، الواجب أصلا واحد غير معين، وهو ترك الشارع تعيينه للمكلف، كما أنه يترك للقاضي مثلا أن يحكم بأن فلانا عدل، بيّن له أوصاف العدالة والناس كلهم فيهم عدول، فهو بيّن له، فإذا حكم القاضي بأن هذا عدل تبين تعين أنه عدل وأنه يحكم بشهادة. وما يقول ما في ثمرة، بعضهم يقول ذكر القاضي أبو يعلى أن الثمرة إذا حلف شخص على أن الجميع واجب يحنث على مذهب الجمهور ولا يحنث على مذهب المعتزل. نعم. أيوه. هل الشيخ هناك تمثيل للواجب المخير غير الكفارات؟ نعم. والحج؟ كيف؟ هناك شيء آخر مخير فيه غير الكفارات؟ نعم، هو يعني نفس فدية الأذى مخير فيها، من كان منكم مريضا به ما رسيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيوه. لا، ذيك ما هي فدية الأذى، لا، لكن ترك الواجب، من ترك نسكه فعل ذا، هذا غير، هذا يعني فدية الأذى معناه فعل محظورا، مخير بين ثلاثة. وبعضهم يقول أنه فعل المحظور هو ترك الواجب، أن المحظور يجب تركه، فيجعله من باب القياس عليها. لكن الشيخ لا يستقيم كلام المعتزلة في أنساك الثلاثة الجميع واجب؟ لا، الأنساك الثلاثة الجميع ما واجب، واحد منها بس سهل بواحد منها، كيف تكون واجب الجميع؟ واجب يسقط بفعل واحد منها. ما هو واجب أصلا، لأنك أنت يعني لأنه هو الحج ثلاثة، هو الأنساك ثلاثة الحج واجب، ولذا يعني في بعضها لا يلزم منه دم، في بعضها فعل واحد، في بعضها فعل متعدد، ما هو سواء. لكن كونه من الشيخ الثلاثة الأنساك هي ذات الحج، لا هي نسك للحج، يعني هي نسك للحج، ما هي ذات الحج يعني. أيوة، هو النية في الدخول في الأنساك. نعم. أنا أعتبر شفت أنه خلاف لفظي كذا. إيش هو؟ بين الجمهور وبين المعتزلة. لا، هو خلاف، هم دائما يتفقوا مع الجمهور في الحكم، ولكنهم يختلفون في المدرك. هما ايش اللي خلاهم يقولون الجميع واجب؟ يقولون كنا نوجب واحد لا بعينه، هذا يعني لان الواجب عندهم هو ما حسن لذاته، فكيف يكون الحسن لذاته غير معين؟ ولذلك يقولون واجب يسقط بفعل البعض هروبا من هذا، وهذا يعني اختلاف في المدرك وليس اختلافا في الحكم. نعم. قال وبعضهم الواجب منها واحد غير معروف يختلف وهو ما يفعل، يعني يختلف مرة يكون هذا ومرة يكون هذا. في الحقيقة أن الواجب لا واحد لا بعينه، والشارع ترك للمكلف الخيرة، وإن كان بعض هذه المخير فيه أفضل من بعض، طبعا عتق الرقبة يعني أفضل كل ما كانت يعني، ولذلك الله عز وجل خير المكلف في هذا ما هو أسهل عليه يسقط به الطلب. نعم. وبعضهم الواجب واحد معين عند الله على الجميع، فإن وقع غيره وقع نفلا يسقط به الواجب. هذا كلام فاضي، كلام بعيد. أيوة، كونه الله عز وجل إذا أمر الشخص كل شيء عند الله معين، كل شيء عند الله معين، وإذا أمر بواحد لا بعينه فما فعله المكلف هو في علم الله عز وجل أنه سيفعله. كل مكلف فعل واحد لا بعينه، إذا فعل واحد من هذه الثلاثة يعني تعين، عينه المكلف وهو معين عند الله أصلا، لأن الله عز وجل لا يعني يغيب عنه مثقال ذرة. أي. نعم. قال رحمه الله: لنا إجماع الأمة على أن الواجب في الكفارة واحد لا بعينه. نعم. وأيضا نقطع بالجواز، والنص يدل عليه فوجب حمله عليه. نعم، الله عز وجل يقول: يقول ماذا في كفارة اليمين؟ يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طبعا تحرير الرقبة هو أفضلها مع أنه أخرها وهي أفضلها، ولكن للتخفيف. ثم قضية يعني فدية الأذى اللي ذكرنا، إن كان منكم مريضا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكفارة الظهار عند بعض العلماء يقولون يعني ما هي كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهاية رمضان، بعضهم يقولون أنها على الترتيب. أي. وكذلك الجمهور استدلوا لأن عتق الرقبة أنه مخير فيه في جنس، ومدام جاز التخيير في الجنس وكونه في ثلاثة أو أربعة محصورة من باب أولى. إن الله عز وجل قال فتحرير الرقبة، الرقبة هذه يعني من ضمن جميع الرقاب، أي رقبة يعني قصدي أنهم قالوا إذا ورد التخيير في الجنس من باب أولى أن يرد، وكذلك قد يكون المخير فيه يحرم الجمع بينه، كالمرأة إذا تقدم لها أكثر من خاطب وكان يجب تزويجها فيجب تزويجها من واحد، وإذا كان هناك أكثر من يصلح للإمامة الكبرى وجب التخيير ويحرم الجمع بين البيعتين. وهكذا هذا واقع لا يجوز الجمع بينه، فكيف تقولون بأنه يعني ممنوع؟ هذا كله دليل للجمهور على أن الواجب المخير أنه موجود ودلت عليه الآيات وعليه الإجماع. نعم. كيف؟ قال لنا إجماع الأمة على أن الواجب في الكفارة واحد لا بعينه، وأيضا نقطع بالجواز. جواز يعني أنه واقع وجائز، يعني هو فيه في شيء يقول لك هذا جائز غير واقع، فهمت؟ أي. قال وأيضا لو امتنع التكليف بواحد من ثلاثة لامتنع بواحد من الجنس، هذا هو اللي هو الرقبة زي الرقبة. نعم. لأن التكليف بإعتاق رقبة تكليف بواحد من الرقاب، وأيضا لو كان التخيير يوجب الجميع لوجب عتق الجميع، ولو كان واحدا معينا بخصوصية. نعم بخصوصه يعني. ولو كان واحدا معينا بخصوصه. أي. قال أحدها ولو كان واحدا معينا بخصوصه أحدها لم تنع التخيير. كيف؟ أي. ولو كان واحدا معينا بخصوصية أحدها لم تنع التخيير. ها؟ هو هذا المفروض خصوصية ما لا معنى. يجب جمال والذبح حتى الجميل. يعني هذا فيه كلام محذوف، لأنه أحدها هذه ما هي راجع لماذا؟ أيوه لو كان هذا هو. نعم نعم أحدهما هذه يعني متقدمة أيوة. هذا هو فهمت الآن؟ ولو كان واحدا معينا بخصوص أحدهما لم تنع التخيير. أيه. قال وأيضا نعم أيه. قال وأيضا لوجب أن لا يحصل نعم أيوة واحدة أيوة خصوص ايوه احدها ولو كان واحدا معينا بخصوصيه احدها لم تنع التخيير. نعم وأيضا لوجب ألا يحصل إجزاء لو أدى، لأن الخصوصية لا تتعدى لغير كل واحد، لو كان لخصوص في واحد منهما. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل إذا أمر شيء غير صفة الحسن فيه هي التي ميزته. أيوة، هم يقولون ما في خصوصية لأنها كلها عند الله سواء، يسقط الطلب بها يعني بفعلها. نعم. أيوة. قال وأيضا لوجب ألا يحصل إجزاء وأيضا لوجب ألا يحصل إجزاء لو أدى غيره. لو أدى غيره. أيوة. المعتزلة لو ثبت ذلك لوقع تكليف ما لا يطاق، لأن غير المعين مجهول. لا، هو كل معين، لأن المعين ترك الشارع التعيين للمكلف، قال له افعل هذا أو هذا أو هذا ولا أكلفك بالجميع، وأي واحد فعلته امتثلت أمري، ما في شيء. مثل ما في الأنساك ومثل ما في يعني فدية الأذى. نعم. قال ولأن غير المعين يستحيل وقوعه، والجواب المنع، وهو معين من حيث هو واجب. نعم، وهو واحد من ثلاثة مبينة. بس هو فيه توسعة، بدل ما تقول ما تعمل إلا هذا، إما أن تعمل هذا أو هذا أو هذا، فهو مثل الواجب الموسع الذي يقر به المعتزلة. الواجب الموسع يقر به المعتزلة وهو مثله. نعم. قال والجواب المنع، وهو معين من حيث هو واجب، وهو واحد من ثلاثة مبينة، وذلك يمنع أن يكون معينا بخصوصية إحدى الثلاثة. بخصوصية إحدى الثلاثة، وذلك أيوه. يمنع أن يكون معينا بخصوصية إحدى الثلاثة. نعم، لا بخصوصية الإعتاق ولا بخصوصية هذا، يعني واحد، أي واحد فعلها. وأظن يقول الواحد الذي هو قدر مشترك بين الجميع يطلق عليه واحد من الخصال. نعم. فإطلاق غير المعين عليه لذلك، لأن أيوة. الواجب غير معين، هو كل معين، هما الثلاثة معينة، الثلاثة معينة لأنها منصوص عليها، وكونها غير معينة هذا فيه مغالط. ويقول إيجاب غير المعين هذا من باب تكريم لا يطاق، هذا لو كان قال له افعل ما أضمره صحيح، لكنه افعل كذا أو كذا أو كذا فهذا معين، وترك تخصيصه لاختيار المكلف وما هو أسهل عليه. نعم، فهذا لا، هو يقول محصور في ثلاثة، الثلاثة معينة. هو معين باختيار المكلف، ترك تعيينه لاختيار المكلف، والمكلف يعرف ان هذا يعني كفار هذا هذا وهذا وهذا، واضح. ايوه، وليس هذا يعني فيه مغالطة، لانه يقول التكليف مبهم ما يجوز، هذا صحيح لكنه هنا ليس فيه ابهام. ايوه، في تعيين. نعم. قال وذلك يمنع ان يكون فإطلاقه غير المعين عليه لذلك، لا لأن الواجب غير معين، هذا هو صحيح، على أنه كلف بأن يوقع غير معين. نعم. قالوا لو ثبت لم تنع التخيير، لأن التخيير ينافي التكليف. لا، هذا غير صحيح، لأن التخيير الذي ينافي التكليف التخيير بين الفعل والترك مطلقا، كان يقال له اعتق واحد منها أو اتركها، هذا صحيح، هذا لا يكون فيه أمر وتخيير، افعلها أو اتركها هذا يكون فيه تخيير. أما افعل واحد منها ولا يجوز لك ترك الجميع، ولست مكلفا بكرم واحد منها، هذا ليس يعني تخيرا بين الترك والفعل. نعم، وفيه كذلك نوع مغالطة. نعم. أيوة. قال وأما الثانية لأن كل واحد منها خير المكلف فيه، وقد يورد على وجه آخر فيقال لو ثبت وجوب واحد لا بعينه منها لكان شيء منها لا بعينه غير واجب. نعم، يعني كيف هو يعني ما في مانع، لأن الواجب منها واحد بعينه، وما عداه ليس بواجب. إذا اختار أحدها ما بقي عليه واجب. نعم. قال فيقال لو ثبت وجوب واحد لا بعينه، هم مشكلتهم هي العقل، مشكلتهم الآن أنهم يحكمون العقل، وحكم العقل فريق اعتزل. أيوه. لا، هم المشكلة عندهم مبدأ أنه العقل تابع للشرع، أن الشرع تابع للعقل، وأن الشارع لا يأمر بشيء إلا لحسن في ذاته. فهم يقولون كيف يكون حسن في ذاته ويترك، أو يأمر بشيء هو حسن في ذاته وهو غير معين؟ هذا الذي اضطرهم إلى أن يقولوا في هذا. هربوا من قاعدة أن يخاف أن الشارع يأمر بأقل من حسن. أيوة، هذه حسنة ما هو سواء، فكيف يكون مأمور بواحد لا بعينه؟ فوقع في تعطيل النفس. نعم. قال لو ثبت وجوب واحد لا بعينه منها لكان شيء منها لا بعينه غير واجب، والتخيير بين واجب وغير واجب يرفع حقيقة الوجوب. هذا الجواب عليه من ما تقدم، لأنه لو كان التخيير بين الفعل والترك مطلقا لكان هذا متوجه، لكن الترك هنا والفعل ليس التخيير في الترك مطلقا، وإنما في ترك واحد بشرط أن يفعل غيره. أيوة. نعم. قال رحمه الله: والجواب أنه بعينه يجري في الواحد من الجزء. نعم. والتحقيق أن الذي وجب لم نخير فيه أصلا، والمخير فيه لم يجب منه شيء. صح. أليس منها واحد واجب وواحد غير واجب خير، وواحد غير واجب خير فيهما، لأنه إن قدر مبهما فالواجب واحد لا تعدد فيه. أيوة. قال: ولا تخير. أيوة، لا تخير في فعل واحد منها، هذا ما في تخير، لا بد من فعل واحد منها، هذا ما في تخير، ولا يترك إلا بفعل واحد منها، يترك الباقي. نعم. أيوة. قال: والتحقيق أن الذي وجب لم نخير فيه أصلا، وهو واحد لا بعينه، ما في تخير. نعم. والمخير فيه لم يجب منه شيء، فليس منها واحد واجب. نعم، والمخير فيه هو أنك تترك اثنين بشرط فعل الثالث، هذا هو، هذا وهذا كله صحيح. نعم. وواحد غير واجب خير فيهما، لأنه قال: واحد غير واجب خير فيهما، لأنه إن قدر مبهما فالواجب واحد لا تعدد فيه. أيوة. فالواجب واحد لا تعدد يعني فيه ولا إن نظرنا إلى أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلاثة وهو أحدها، إذا ما في تعدد أصلا، إذا قلنا أن الواجب هو القدر المشترك بينها وهو واحد فقط، وإذا قلنا أن الواجب هو واحد غير معين ترك تعيينه يعني المكلف، فكذلك هو واحد على الجميع، يعني ما فيه كل احتمالات، ما في تخير بين الترك والفعل. نعم. قال: وإن قدر معينا فكلها ليس بواجب. قالوا: الواحد بما هو واحد. مع اللي قبل. أيوة. وإن هذا هو. وإن قدر معينا فكلها ليس بواجب. أيوة. قالوا: الواحد بما هو واحد، إنما يتصور في الأمر لعله. وإن قدر معينا فكل ليس واجب. قالوا: الواحد بما هو واحد، إنما يتصور الأمر. إيه؟ الأمر بواحد لما هو واحد. لا، هو واحد من ثلاثة، ما هو واحد بس. وليش الله عز وجل ذكر الثلاثة؟ يعني ذكروا للثلاثة عبث؟ تعالى الله وعلاه. نعم. أيوه. قالوا: الواحد بما هو واحد. الواحد بما هو واحد كيف يعني؟ أيوه. إنما يتصور في الأذهان لا في الأعيان، فلا يتصور طلبه. قلنا إذن الأمر بواحد طلبه الواحد بما هو واحد كيف؟ الواحد بما هو واحد إنما يتصور في الأذهان. أنا أقول واحد بما هو واحد، يعني لعله الأمر بما هو واحد. إيش قال في الشرح؟ شرح المختصر. فعلا الواحد الأمر بما هو واحد. أيوة. أيوة. كما لو حرم العبارة، يعني الواحد بما هو واحد، أمر بما هو واحد. أيوة نعم. أيوة يعني هو طبعا هو متصور في الذهن، يعني لأنه الأمر بما هو واحد، هو مأمور بواحد يعني القدر المشترك بينها. هم قالوا الذي وقع عليه الأمر هو الواحد المشترك وهو أحدها. أيوة الواحد غير معين وكله يعني واضح. نعم الواحد بما هو واحد، ايش معنى الواحد من هذه المخيرات؟ انا قصدي الواحد بما هو واحد. الواحد بما هو واحد هذا متعلق بماذا؟ ما هو متعلق الجار والمجرور؟ هو هذا. اي نعم نعم. التخيير اي قال وتقريره أن يقال لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. أيوة. والتالي باطل في المقدم مثله. أيوة. أيوة ولكن هذا غير مسلم، يعني هذا أيوة. أيوة بعدين. وأما الملازمة لأن الكلام في الواجب المخير، فإذا كان الواجب المخير واحدا يكون المخير فيه واحدا. إيه لا المخير فيه إذا كان الواجب مخير واحد، لكن واحد من ثلاثة ما هو واحد في واحد. أيه. أيه. نعم واضح هذا هو. نعم أيوة نعم واضح. أيوة قال وإن قدر معينا فكلها ليس واجب ليس بواجب. قالوا الواحد بما هو واحد إنما تصور في الأذهان لا في العيان، فلا يتصور. أيوة. طلبه الأمر بواحد، يعني الواحد بما هو واحد ما في. نعم قلنا المطلوب الواحد الوجودي والجزئي باعتبار مطابقة الحقيقة الذهنية لا باعتبار ما كان بجزئي. أيوة اللي هو القدر المشترك، الحقيقة الذهنية اللي هو القدر المشترك بين الثلاثة هو أحدها، فهمت؟ أيوة هي الحقيقة الذهنية. نعم أيوة يعني واحد يعني الواحد المشترك بينها هو أحدها. أيوة هذا هو. نعم أيوة قالوا كما عم الوجود في الكفاية وإن كان بلفظ التخيير وسقط بفعل الغير فكذلك كما هذا كما عم قالوا كما عم الوجود في الكفاية وإن كان بلفظ التخيير وسقط بفعل الغير فكذلك هذا. يعني وجود يعني وجود الأمر يعني يعني عم الموجودين هو كفاية يعني اللي هو الأمر اللي هو الأمر. نعم أيوه كما عم الوجود في الكفاية وإن كان بلفظ التخيير وسقط بفعل الغير فكذلك هذا. والجواب أن العقاب على ترك واحد من ثلاثة معقول، وعقاب واحد لا بعينه غير معقول. أيوة لأنه لا يؤمر واحد غير معين، ما يقال له أمر غير معين، يقال الأمر للجميع ولكنه يسقط بفعل البعض، لأن الشارع لم يرد من كل واحد أن يفعله وإنما أراد فعله من الجميع، فإذا فعله البعض وحصل مقصود الشارع فسقط الطلب عنه، لأنه مثلا يعني إنقاذ الغريق إنقاذ الغريق المهم ينقذ، فإذا أنقذ مات الأمر متجه لأحد. ثم لأنه أصلا يحصل مقصود الشارع بفعل الواجب يعني الكفاية، بصرف النظر من فعله، بينما الواجب العيني لا بد أن يفعله كل واحد ويحصل كذلك الواجب العيني. نعم. لعل الوجود، لأنه عم الأمر الوجود، أيوة الوجود الجميع يعني. أيوة عم الأمر أو الوجوب، عم الوجود كله. أي كيف؟ نعم.